لا الذين يجوز صرف الزكاة لهم كالأخوات والعمات والخالات وبنات الأعمام وأبناء الأعمام وبنات الأخوال وأبناء الأخوال، فهؤلاء يقدمهم الإنسان في الزكاة ويقدمهم في الصدقات والبر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت ميمونة حفصة رضي الله عنها ملكت رقبة، فلما ملكت الرقبة التي هي الجارية اعتقتها رضي الله عنها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخبرته أنها اعتقت هذه الرقبة لله، والعتق من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فكت الرقبة فلاقتحم العقبة، وما أدراك من العقبة؟ فك رقبة، ابتدأ الله بها في الطاعات، فك رقبة، فكت الرقبة واعتقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم في أجرك. لو أنك أعطيتيها لأخوالك يعني قرابتك أعظم لأجرك. هذا يدل على أن القريب أفضل، وينبغي أن يصرف إليه الزكوات وتصرف إليه الصدقات. لأن الناس خاصة إذا كنت ثريا فإنهم لا ينظرون إلى قرابتك إذا كانوا فقراء أو محتاجين، لأن الكل يقول أنك ستعطيهم، فحينئذ يبقى هذا القريب بين نارين، فقريبه لا يعطيه والناس لا تعطيه. وعلى هذا فإنه يتصدق الإنسان بها على قرابته، ففي يوم العيد لو دعا قرابته على اختلاف طبقاته، فدعا فقراءه ودعا أغنياءه ونوى بذلك الصدقة والهدية، فإنه مأجور، والله يأجره في صدقته بصلة الرحم وأجر الصدقة. وإن أكلها إلا أوقية فتصدق بها جاز وإلا ضمنها. وإن أكلها وتصدق منها، وإن أكلها إلا أوقية، وهذا قدر يعني يستخني بعض العلماء أن يخرج منها قدر الأوقية هي الزينة المعروفة، يخرجها ويتصدق بها والباقي يأكله لا بأس. لكن لو أكلها كلها ضمنها، إذا أكلها كلها ضمنها إذا كان قد عينها، لأنه في هذه الحالة أخرجها عن الصدقات، ومما يقصد في ذبحها ونحرها أن يتصدق بجزء منها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قوله رحمه الله ضمنها يحتمل أمرين، يحتمل ضمن الأضحية ويحتمل ضمن الأوقية، فأخرج عدل الأوقية ما يعادلها، أي أخرج قدرا كقدر الأوقية ضمنها للفقراء لأنه حق واجب عليه. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قوله رحمه الله ويحرم على من يضحي، أي على الشخص الذي يريد أن يضحي أن يقص شعره ويقلم أظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه نهى من أراد أن إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره، فنهى عليه الصلاة والسلام عن مس الشعر ومس الظفر. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن هذا النهي للتحريم، وقال بعض العلماء للكراهة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرم على نفسه شيئا إذا فتل قرائد هديه. والصحيح أن هناك فرقا بين الأضحية والهدي، وأنه من أراد أن يضحي أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من الشعر ولا من الأظهار حتى يضحي. المسألة الثانية أن هذا الحكم يختص بالشخص نفسه ولا يشمل الذين يراد أن يضحي عنهم، فأبناؤه وبناته وزوجته، أبناؤه وبناته وزوجته لا يجب عليهم أو لا يمتنع عليهم أن يقصوا ويقلموا أظهارهم. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم، قال لا يمسن، ولم يقل أو يضحى عنه، إنما خص الحكم بمن يضحي بعينه، فيختص الحكم بمن يضحي ولا يشمل قرابته وأهل بيته. المسألة الثالثة: يشمل هذا الحكم شعر البدن كله، شعر الرأس واللحية والإبطين، وكذلك شعر اليدين وشعر الساعدين. المسألة الخامسة: يشمل هذا الحكم الرجل والمرأة، فالمرأة إذا أرادت أن تضحي لا تمسن شيئا من شعرها ولا من ظفرها، وذلك للعلماء رحمهم الله في علل، قال بعض العلماء لأنه إذا ذبح الأضحية كاملة اعتقه الله من النار كاملا، ولذلك قالوا لا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره. فهذا يعلل به بعض العلماء، وهو أمر غيبي يحتاج إلى نص، ولا أعرف فيه نصا